إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند تصريف اسم الفاعل. قال الناظم رحمه الله تعالى: لعشرة يصرف اسم الفاعل: فعلة وفاعلين فاعل، وفاعلين فعال فعال، وفيه مضم فا وشد التالي: فاعلة فاعلتين فاعلا وفواعلا كما قد نقلا. اسم الفاعل يصرف لعشرة أوزان: الأول فعلة، وهذا من جموع التكثير، كنصرة وقتلة وكتبة. الثاني فاعلين، فاعلين، وهذا للمثنى المذكر، كقاتلين وناصرين وكاتبين. الثالث فاعل، فعلة وفاعلين فاعل، فاعل كقاتل وناصر وكاتب، وسبق الكلام عليه، وهذا للمفرد المذكر. وفاعلون، هذا لجمع التصحيح، وفاعلون كقاتلون وناصرون وكاتبون. وفاعلون فعل كقتل ونصر وكتب، وهذا أيضا من جموع التكثير. السادس فعال، قال: وفاعلين فعال فعال، فعال كقتال وكتاب ونصار، وهذا أيضا من جموع التكثير. وفعال وفعل الفاء فيهما مضمومة، ولذلك قال الناظم: وفيه مضم فا وشد التالي، يعني في فعال وفعال. السابع فاعلة، فاعلة يعني اسم الفاعل وزيدت عليه تاء التأنيث، كقاتلة وناصرة وكاتبة. الثامن فاعلتين، هذا لمثنى المؤنث، فاعلتين قاتلتين ناصرتين أو كاتبتين. وفاعلات، هذا لجمع المؤنث السالم، فاعلات كقاتلات وناصرات وكاتبات. العاشر فواعل، فاعلات وفواعل كما قد نقل. فواعل هذا أيضا من جمع التكسير لكن لمؤنث، فواعل قواتل ونواصر وكواتب، وكما قد نقل، يعني كما قد نقل عن العرب، وزاد الألف للإطلاق. إذن هذه الأوزان التي يتصرف عليها اسم الفاعل. ثم شرع في تصريف اسم المفعول، قال: ثم اسم مفعول لسبع ياتي مفعولة وثني مفعولات، له سبعة أوزان يأتي عليها: الأول مفعولة لسبع ياتي مفعولة، كمقتولة ومنصورة ومكتوبة. قال: وثني، يعني وثني مفعولة، مفعولتان كمقتولتان ومنصورتان ومكتوبتان، وهذا لمثنى المؤنث. الثالث مفعولات، وثني مفعولات، يعني وثني ومفعولات، حذف حرف العطف. مفعولات هذا لجمع الإناث، كمقتولات ومنصورات ومكتوبات. الرابع مفعول، الوزن المعروف المشهور، كمقتول ومنصور ومكتوب، وهذا للمفرد المذكر. الخامس مفعولان، كمقتولان ومنصوران ومكتوبان، هذا للمثنى المذكر، وإليه أشار بقوله: كذاك مفعول مثناه، مثناه مثنى مفعول مفعولان. ثم قال: ومفعولون، مفعولون جمع المذكر، مفعولون مقتولون ومنصورون ومكتوبون. والسابع ثم جمع تكسير يضاف، جمع تكسير هذا السابع كجمع التكسير له أوزان منه مفاعيل كمقاتيل ومناصير ومكاتيب هذا جمع تكسير على وزن مفاعيل وقد يكون على وزن مفاعل كمعالم وكل هذا يدخل فيه جمع التكسير ثم قال ثم جمع تكسير يضاف يعني يضاف حذف الألف لكونه وقف عليه فالتقى ساكنان الألف الساكنة والفاء فحذف الألف للتخلص من التقاء الساكنين للوقف يضاف ثم شرع في أحكام نون التوكيد قال ونون توكيد ونون توكيد فعل به مقدم للفعل صل ونون توكيد بالأمر والنهي صل صل أنت أيها الصرفي نون التوكيد بالأمر والنهي بالأمر يعني بهمزة قطع خففها للوزن صل أنت أيها الصرفي نون التوكيد بالأمر والنهي مطلقا سواء كان لحاضر أو لغائب وسواء كان الفعل مبنيا للمعلوم أو مغير الصيغة قال ونون توكيد نون التوكيد لا تدخل إلا على الأفعال لا تدخل إلا على الأفعال تدخل لماذا؟ من أجل إفادة التوكيد وتخليص زمن الفعل للدلالة على الاستقبال أما اتصالها بالفعل الأمري فنحو يضربن واضربن ولتضربن ولتضربن وليضربن وليضربن كما قال سبحانه وليسجنن ومثل ما سبق بيانه لمغير الصيغة تقول ولتضربن ولتضربن وليضربن وليضربن وهكذا اتصالها بالنهي نحو لا تضربن ولا تضربن ولا يضربن ولا يضربن ثم قال وذات خف وذات خف مع سكون لا تصل يعني لا تصل أيها الصرفي نون التوكيد الخفيفة مع ساكن كحال التثنية والجمع في حال التثنية والجمع لا تصل نون التوكيد الخفيفة أما الثقيلة فتصل تقول لا تضربان واضربان هذا أصل لا تضربان واضربان ولا تقول لا تضربان فلو جعلت نون التوكيد خفيفة لالتقى عندنا ساكنان لو حذفنا الأول منهما وهو الألف لا تضربن واضربن لالتبس المفرد بالمثنى لا نعرف هل هو مثنى أم مفرد ولذلك لا بد أن تبقى الألف والفعل لا بد أن يؤكد بنون التوكيد فتعين أن تكون ثقيلة التقى عندنا ثلاث نونات تقول لا تضربان عندنا ألف ساكنة وثلاث نونات النون الأولى نون التثنية ونون التوكيد نونان فعندنا ثلاث نونات فحذفت النون للجازم لا تضرب حذفت النون للجازم ثم حركت نون التوكيد بالكسر تشبيها لها بنون التثنية أصله لا تضربان واضربان هذا الأصل فحركت نون التوكيد بالكسر تشبيها لها بنون التثنية فأصبح لا تضرباني واضرباني كما قال سبحانه ولا تتبعاني وهذه الحالة الأولى في حالة التثنية وكذلك لا تدخل نون التوكيد الخفيفة على جمع المؤنث لا تدخل نون التوكيد على جمع المؤنث فلا يؤكد جمع المؤنث إلا بنون التوكيد الثقيلة إذن وذات خف مع سكون لا تصل في حالة التثنية وفي حالة الجمع لا تدخل نون التوكيد الخفيفة لابد أن تكون ثقيلة يتبقى الفعل الماضي فلا تدخل عليه نون التوكيد، لكون نون التوكيد تخلص زمن الفعل للاستقبال، وهذا ممتنع مع الماضي لفظا ممتنع. والناظم اختصر هذا المبحث، مبحث نون التوكيد، اختصارا شديدا. وإذا توسعنا وتكلمنا على نون التوكيد لا خرجنا عن المراد، ونحن لا نريد أن نشتت ذهن الطالب، فنقف عندما قاله الناظم ولا نتعده، نحن نترك ما تركه الناظم اختصارا أيضا. ثم شرع في فصل في فوائد، قال: بالهمز والتضعيف عد ما لزم، وحرف جر إن ثلاثيا وسم. سوف يتكلم في هذا الفصل عن بعض الفوائد. الفوائد هذه لابد منها. قال: بالهمز والتضعيف. بالهمز والتضعيف عد أيها الصرفي ما لزم، يعني اللازم موصول مع صلته يؤول بمشتق. وحرف جر إن ثلاثيا وسم، سبق وأن تكلمنا على أن الفعل ينقسم من حيث التعدي واللزوم إلى قسمين: فعل متعد وفعل لازم. الفعل المتعدي هو ما يرفع فاعلا وينصب مفعولا به بنفسه، فإذا لم ينصب مفعولا به فهو فعل لازم. نقول: ضربت زيدا، ضربت زيدا، وقد ينصب مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، وهذا في باب أعطى وكسى. تقول: أعطيت زيدا درهما. زيدا هذا مفعول به أول، ودرهما مفعول به ثاني، لكن درهما لا يصح أن يكون خبرا لزيد، لا تقول زيد درهم، هذا لا يمكن. وكسوت زيدا جبة، لا تقول زيد جبة، لا يمكن. إذن ينصب مفعولين الثاني ليس خبرا في الأصل، وقد ينصب مفعولين الثاني منهما خبر للأول في الأصل، وهذا في باب علم وراء. تقول: رأيت زيدا كريما، زيد كريم، كريم هذا خبر لزيد في الأصل، فلما دخل عليه رأيت نصب الأول على أنه مفعول به أول والثاني مفعول به ثاني. تقول: ظننت زيدا قائما. إذن الفعل المتعدي له أحوال ثلاثة: إما أن ينصب مفعولا به، وإما أن ينصب مفعولين الثاني منهما ليس خبرا للأول، وقد ينصب مفعولين الثاني منهما خبر للأول في الأصل. أما الفعل اللازم ويسمى القاصر هو ما يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به بنفسه، قد ينصب حالا وقد ينصب ظرفا لكنه لا ينصب مفعولا به. تقول: جاء زيد. الفعل جاء فعل لازم لكونه لم ينصب مفعولا به، وقد ينصب حالا. تقول: جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا. قال: بالهمز والتضعيف عد ما لزم. بالهمز هذا متعلق بعد، يعني عدي أيها الصرفي بالهمز. والتضعيف وحرف جر، هذه معطوفات على بالهمز، يعني عدي أيها الصرفي الفعل اللازم بالهمز والتضعيف وحرف الجر. ذكر الناظم ثلاثة طرق لتعدية الفعل الثلاثي اللازم. بأي طريقة أو واسطة من هذه الوسائط نقوم بجعل الفعل اللازم متعديا فينصب مفعولا به، إما لفظا كما هو الحال في همزة التعدية والتضعيف، وإما معنى كما هو الحال في حرف الجر. بالهمز أي بهمزة التعدية، بهمزة التعدية. تقول: أجلست زيدا. الفعل جلس في الأصل لازم لكونه لا ينصب مفعولا به، فلما دخلت عليه همزة التعدية نصب مفعولا به فأصبح زيد بعد أن كان فاعلا مفعولا به. وكذا تجعل همزة التعدية الفعل المتعدية لواحد متعديا لاثنين. تقول ألبست زيدا جبة، والأصل لبس زيد جبة. وتجعل الفعل المتعدي لاثنين متعديا لثلاثة في باب علم ورأى. تقول أعلمت زيدا بكرا عالما. همزة التعدية هذه كما قال الناظم بالهمز احترازا من همزة المطاوعة، لابد من القيد، لأن همزة المطاوعة تعكس فتجعل الفعل المتعدي لازما. تقول أقشع الغيم، الفعل قشع متعدي. تقول قشع الله الغيم، رفع فاعلا ونصب مفعولا به، فلما دخلت عليه همزة المطاوعة جعلته لازما عكس همزة التعدية. أقشع الغيم. الثاني بالتضعيف، إذن بالهمز والتضعيف، بالهمز والتضعيف. والتضعيف تكرار عين الفعل، هذا في الثلاثي، نحن نتكلم على الفعل الثلاثي. خرج زيد، خرج زيد هذا فعل لازم، فإذا أردت أن تجعله متعديا ضعفت عينه، تقول خرجت زيدا، خرجت زيدا، وجلست زيدا، فنصب كل منهما مفعولا به بعد التضعيف. الثالثة بحرف الجر، بالهمز والتضعيف عد ما لزم ثم بحرف الجر، نحو مررت بزيد. لكن التعدية بحرف الجر لا تنصب مفعولا به لفظ وإنما في المعنى. تقول مررت بزيد، الفعل مر فعل لازم، تقول مر زيد، فإذا قلت مررت بزيد، بزيد هذا متعلق بمر، فالفعل مر تعد بحرف الجر. لكن هذه التعدية لا، هذه التعدية لم تنصب مفعولا به في اللفظ وإنما نصبته معنى، فزيد هذا مفعول به معنى لكون المرور وقع عليه، وقع عليه المرور. ونقول في المعنى خلافا لبعض النحاة، هناك من النحاة من يرى أن مررت بزيد، بزيد هذا في محله، في محل نصب مفعول به، والصحيح أن الحرف لا يقع مفعولا به، هذا الصحيح خلافا لبعض النحاة. أنا لا أريد أن أتوسع، يكفي هذا، الحرف لا يقع مفعولا به. ومن ذهب إلى أن الحرف يقع مفعولا به فهذا قول مرجوح. إذن هذه طرق ثلاثة لتعدية الفعل اللازم الثلاثي، وإليها أشار الناظم بقوله إن ثلاثيا وسم، هذا خبر لكان المحذوف مع اسمها، يعني إن كان ثلاثيا. جملة وسم نعت لثلاثيا، يعني إن ثلاثيا موسوما. ويجوز أن نجعل ثلاثيا حالا من نائب الفاعل في وسم، يعني إن وسم هو حال كون الفعل ثلاثيا، إما هذا وإما ذاك. قال وغيره، وغيره بالنصب عد بما تأخر، يعني عد أيها الصرفي غير الفعل الثلاثي اللازم. إذن الكلام في الرباعي والخماسي والسداسي، عدي وغيره، يعني وغير الفعل الثلاثي كالرباعي والخماسي والسداسي، عدي بما تأخر بحرف الجر، هو الذي تأخر في الترتيب. فالأفعال الرباعية والخماسية والسداسية لا تتعدى إلا بحروف الجر، أما الهمزة والتضعيف فلا تتعدى بهما. الرباعي تقول خضرم زيد، خضرم زيد، خضرم هذا فعل رباعي لازم بمعنى لحن، يعني وقع في اللحن. تقول خضرمت بالكلام، يعني لحنت بالكلام، وهذا قليل في لسان العرب. خضرمت بالكلام، تعدى الفعل خضرم بحرف الجر، الخماسي كانطلق زيد، انطلق فعل لازم رفع فاعلا ولم ينصب مفعولا به. تقول انطلقت بزيد، تعدى الفعل انطلق بحرف الجر. والثلاثي كاطمأن، اطمأن زيد، فتقول اطمأننت على زيد، تعدى بحرف الجر. ثم قال وإن حذفتها، يعني وإن حذفت أسباب التعدية فلازما يرى، فيعود الفعل لازما إلى أصله فيرى لازما. وهناك أسباب أخرى للتعدية قد تكلمنا على بعضها في صيغ المعاني فراجعها. وكذلك الناظم لم يذكر التضمين وزيادة است، ونترك ما تركه حتى لا نتوسع. والناظم رحمه الله تعالى لم يتكلم على أسباب اللزوم كما تكلم على أسباب التعدية، نشير إليها دون شرح حتى لا نخرج عن المراد. أشهرها تغيير الصيغة، إذا غيرت صيغة الفعل يصبح لازما ولو كان متعديا. والثاني المطاوعة، والثالث التضمين، هذه ثلاثة مشهورة نتركها كما تركها النص. ثم قال لصادر من امرأين فاعل. لصادر هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، فاعل مبتدأ مؤخر، فاعل هذا قصد لفظه ومبتدأ مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، وزاد الألف للإطلاق. والمعنى أن وزن فاعل يكون للدلالة على وقوع الحدث واشتراكه بين اثنين. لصادر من امرأين فاعل، فاعل كائن لصادر من امرأين، كقولك ضارب زيد عمرا، فكل من زيد وعمر شارك الآخر في الضرب. وقل أن يأتي وزن فاعل للدلالة على وقوع الحدث من واحد، هذا قليل، فإذا أتى ودل على وقوع الحدث من واحد ولم يتشارك معه غيره هذا قليل. وقد مثل له الناظم بقوله وقل كالإله زيدا قاتلا، ومثله عاقبت اللصة، هذا أيضا صادر من واحد وليس من امرأين. قال وقل كالإله، الكاف في كالإله بمعنى مثل، يعني مثل قولك الإله، الإله قاتل زيدا، الإله هذا مبتدأ وزيدا هذا مفعول به مقدم. قاتل فعل وفاعل، وزاد الألف للإطلاق. وجملة زيدا قاتل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الإله، الإله قاتل زيدا. وقد يكون الفعل لازما فيصبح متعديا إذا بنيته لوزن فاعل، هذا أيضا لم يشر إليه الناظم. فإذا قلت جلس زيد هذا فعل لازم، فإذا قلت جالست زيدا أصبح متعديا. ثم قال ولهما أو زائد تفاعل، ولهما يعني لامرأين، أو زائد أو للزيادة على اثنين للتشارك بين اثنين أو أكثر، يدل على المشاركة وزن تفاعل. نحو تضارب زيد وعمر، يعني كل منهما ضارب الآخر، فكل منهما فاعل لفظا ومفعول به معنى، لكون الضرب وقع منهما ووقع عليهما. وزن تفاعل يصير الفعل المتعدي لازما. تقول ضارب زيد عمرا، هذا متعدي، فإذا قلت تضارب زيد وعمر أصبح لازما، ويصير الفعل المتعدي لاثنين متعديا لواحد. قاسم زيد عمرا الهدية، فإذا قلت تقاسم زيد وعمر الهدية صار متعديا لمفعول واحد. ثم قال: وقد أتى لغير واقي إنجلة. وقد أتى يعني تفاعل لغير التشارك، لغير واقع كالتظاهر بالفعل دون حقيقته. تقول: تغافل زيد عن المذاكرة، أي تظاهر بالغفلة وهي منتفية عنه. وتجاهل زيد واجبه، يعني تظاهر بالتجاهل وهو منتف عنه. ثم قال: وابدل لتاء الافتعال طائن فأمي نحرف لإطباق تب. سأتكلم على تاء الافتعال. قال: وابدل لتاء، وابدل بهمزة وصل، وابدل تاء، وابدل لتاء، وأصله وابدل تاء، تاء مفعول به لأبدل، وعداه باللام، وهذا شاذ لكن عداه باللام للوزن. تاء مفعول به أول منصوب، ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وابدل لتاء، وابدل تاء. وقوله الافتعال أي وزن افتعال، ليس المراد هنا اللفظ، وإنما المراد ما اشتق من هذه المادة، المراد ما اشتق من هذه المادة، يعني ليس المصدر فقط، لا هذا ليس مرادا. قوله طاء، طاء هذا مفعول به ثان لأبدل، وأبدل تاء طاء هذا المراد. وقوله إنفاء من أحرف، من أحرف بهمزة وصل، من أحرف، من أحرف لإطباق تب. قوله إنفاء، إن شرطية بهمزة وصل للوزن، فاء فاعل لفعل محذوف تقديره تظهر، يعني إن تظهر فاء. من أحرف جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الفاعل فاء. إن فاء كائنة من أحرف لإطباق، يعني لأحرف من أحرف الإطباق التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء. تبين يعني تظهر، أصله تبين، وقف عليه فالتقى ساكنان فحذف الأول منهما. والمعنى أبدل أيها الصرفي التاء من مادة الافتعال طاء حال كون الفاء وقعت حرفا من حروف الإطباق الأربعة، نحو يصطلح، أصله يصطلح، يصطلح من صلح. وقعت فاء الفعل صادا، وحرف الصاد من حروف الإطباق كما مر، ووقعت بعدها تاء الافتعال، فأبدلت التاء طاء فأصبح يصطلح، يصطلح. وكذا يصطبر، أصله يصطبر، يصطبر، أصبح يصطبر. واضطرب، أصبح اضطرب. ثم قال: كما تصير دالًا زاين تكون، كما الكاف للتشبيه، وما مصدرية. كما تصير يعني كصيرورة فاء لافتعال دال. إن زاين تكن يعني إن تكن الفاء زاين أو ذالا أو دالا، هذه تقلب دالا. والمعنى كما أن تاء الافتعال تقلب طاء فكذلك تقلب دالا، هذا المراد، لكن بشرط إن كانت فاء الفعل حرفا من الحروف الثلاثة الزاي والدال والذال، حينئذ وجب قلب التاء زايا أو ذالا أو دالا. والناظم مثل بقوله: كالازدجار صن. ازدجار هذا مصدر ازدجر، أصلها ازدجر، ازدجر، قلبت التاء دالا فصارت ازدجر. وكذا ادكر، أصلها ازدكر، أبدلت التاء دالا فصارت ازدكر. ثم أضغمت الذال في الدال فأصبح ادكر. وكذا ادمع، أصله ادتمع، ادتمع، أبدلت التاء دالا فصارت إد دمع. عندنا دالان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، أضغمت الدال الأولى في الثانية فصار إد دمع. ثم قال وإن تكن فالافتعالي ينسكن. وإن تكن فالافتعالي، فهذه لغة في فاء، يعني وإن كانت فاء الافتعال ياء، ياء حذف الهمز، ينسكن ينسكن، دون الياء للوزن. وإن تكن فالافتعال ينسكن ينسكن، يعني ياء ساكنة، أو واو نوثا، أو واوا أو ثاء، أو واو نوثا صيرا توضغما. وإن تكن فالافتعال ينسكن، أو واو نوثا صيرا توضغما. وفي بعض النسخ أو واو نوثا صيرا، أو واو نوثا أيضا نون الثاء. والمعنى إن كانت فاء الافتعال ياء ساكنة أو واو نوثاء تقلب كل منهما تاء، ثم تضغم التاء في التاء، تقول اتعد، الماضي منه وعد، فافتعل منه يكون على اتعد، اتعد. هذا الأصل. وقعت الفاء واوا ساكنة فقلبت الواو تاء، تقول اتعد، التاء ساكنة والتاء الثانية متحركة، أضغمت التاء الأولى في الثانية فصار اتعد. ومثلها اتصل، الماضي منه وصل، فافتعل منه يكون اتصل، اتصل. قلبت الواو تاء وأضغمت التاء في التاء فصار اتصل. وكذا التقى أيضا مثل اتصل. واتصر من اليسر أصله اتصر، اتصر. وقعت الفاء ياء فقلبت الياء تاء، ثم أضغمت التاء في التاء فصار اتسر، اتسر. واتغر، تغر هذا من الثغر أصله اثتغر. وقعت الفاء ثاء فقلبت الثاء تاء، ثم أضغمت التاء في التاء فصار اتغر. هذا ما يتعلق بتاء الافتعال. ثم سأشرع في الكلام على أحرف الزيادة، وهذا نرجئه للدرس القادم إن قدر الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.